قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير في الحلقة 11. موضوعنا في هذه الحلقة نماذج من آراء المستشرقين حول الإسلام ومناقشتها. ولعلنا نبدأ بالموضوع الأول من هذه النماذج، وهو ما يتعلق بنماذج من آراء المستشرقين حول القرآن الكريم ومناقشتها. القرآن الكريم لا شك أن له أهمية كبرى وله مكانة، فهو بلا شك المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، ولذلك فطنت لهذا الأمر الحركة الاستشراقية، ووقف الاستشراق من القرآن الكريم موقفه من الإسلام، موقف الخصومة والعداء والوقوف في وجه القرآن وإنكار مصدره الرباني والقول ببشريته وأنه من عند محمد. نحن نعلم بطلان هذه الفرية وأنها لا تستند إلى دليل، وإنما جاءت تعصبا ضد القرآن الكريم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن القرآن الكريم وقف من التوراة والإنجيل الموجودين في أيدي الناس موقفا واضحا، وأنهما مما كتب البشر. قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا شك في مقابل هذا التحريف بالتوراة والإنجيل نجد أن القرآن الكريم يمتاز بحفظ الله له، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لقد سعى بعض المستشرقين إلى تشويه القرآن الكريم، وذلك من خلال الترجمات، طبعا ترجمات معاني القرآن الكريم. ولعل من أول هذه الترجمات ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية على يد كيتون وبمعاونة دالماتيا في القرن 12 الميلادي. أيضا توالت ترجمات لمعاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية المختلفة، إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والأسبانية وغيرها، ولعل من الترجمات إلى اللغة الإنجليزية ترجمة جورج سيل، وكذلك ترجمة إيربري. ولو نظرنا إلى حقيقة هذه الترجمات لمعاني القرآن الكريم وجدنا أن هناك بعض التشويه، والتشويه وقع من خلال أمور عدة، منها عدم دقة الترجمة أو بالتعليق على الترجمة بتعليقات غير صحيحة، أو بتغيير أرقام الآيات أو غيرها. ولا شك أن المقصود من هذه الأمور بلا شك تشويه القرآن الكريم، ومن خلال الزعم والادعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقى مادة القرآن ولا سيما قصصه من الأحبار والرهبان. ولكن هذه الشبهات حقيقة سرعان ما تضمحل وتتبدد عندما نقارن بين روايات التوراة والإنجيل بقصة من القصص المذكورة في القرآن الكريم، فنجد أن القرآن الكريم فيه بيان وحكمة ومعلومات أوسع. وحقيقة اعترف عدد من الغربيين من المستشرقين بالإعجاز في القرآن الكريم، واستحالة أن يكون هذا القرآن من بشر. ولعل حقيقة من أبرز هؤلاء المستشرق الفرنسي موريس بوكاي عندما عمل مقارنة بين التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، وتوصل إلى أن القرآن الكريم لا يخالف الحقائق العلمية، فهو بذلك لا يكون من بشر وإنما من الله سبحانه. وأيضا الطبيب المشهور المختص في علم الأجنة كينيث مور عندما عقد مؤتمر للإعجاز العلمي وتحدث في أحد أبناء المسلمين عن علم الأجنة والظلمات الثلاث، فشهد أمام الملأ استحالة أن يكون هذا من عند بشر، مما جعل طبعا بعض الحاضرين يقبل بالإسلام، ونتيجة طبعا لتصريحات كينيث مور وهو معروف ومشهور فيما يتعلق بعلم الأجنة، وكتابة طبعا من المقررات في المعروفة في كليات الطب. حقيقة إن ما يذكره المستشرقون ليس فيما يتعلق بالشبهات حول القرآن الكريم ليس أمرا جديدا، فقد ردده خصوم الإسلام في كل عصر، بل نجد أن هذه الأمور طرحت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرض لهذه الأمور القرآن الكريم، وكشف زيف هذه الشبهات وهذه الادعاءات. بل نحن نرى أن كفار مكة زعموا أن القصص التي جاءت في القرآن الكريم تعلمها من أحد النصارى، ورددوا هذه المزاعم وهذه الشبهات. وبلا شك أن القرآن الكريم رد على هذه المزاعم، قال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. ولا شك نجد آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن هذه الأمور وتبين هذه الشبه وتفندها وتبين بطلانها. من أيضا الردود العقلية التي يرد بها على شبه المستشرقين أن في القرآن الكريم أمور لا يمكن أن تنسب إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها تعاتب على بعض التصرفات مثل مسألة الأعمى ومسألة الصلاة على رأس النفاق، ولا يمكن أن يعاتب الرسول نفسه لو أنه من عنده. أيضا لعل من أبسط الردود على الأخذ والتأثر بالتوراة والإنجيل أن القرآن الكريم مخالف للتوراة والإنجيل في قضايا كلية تتعلق بالتوحيد. أيضا نجد أن القرآن الكريم لا يقبل بعقيدة التثليث والصلب والخطية وغيرها من المرتكزات في المعتقد النصراني. ولذلك حقيقة نجد أن القرآن الكريم بلا شك أنه مخالف للتوراة والإنجيل في قضايا كلية، قضايا رئيسة تتعلق بالتوحيد. ولا الحقيقة عدد من الناس الذين يقبلون على الإسلام من الغربيين من النقاط التي تعجبهم حقيقة بلا شك قضية التوحيد ووضوحها في الإسلام، وهذه من الأمور حقيقة التي تجذب عدد من الغربيين الإسلام، بل حتى عدد من الكتاب الغربيين تحدثوا عن الوضوح والسهولة في قضية العقيدة في الإسلام. الحقيقة عدد من الكتاب تناولوا هذه الشبهات وقاموا بالرد عليها ودحضها، ولعل من هؤلاء الكتاب الكاتب محمد عبد الله دراز في كتابه مدخل إلى القرآن الكريم، فقد تناول الكاتب جميع الآراء والشبهات المتعلقة باحتمال بشرية القرآن، وناقش حقيقة مناقشة علمية أبان من خلال المناقشة زيف الادعاءات والافتراءات وبطلانها. بلا شك أن الحركة الاستشراقية تعرف خطورة وأهمية مثل طرح هذه الشبهات بحيث تحاول أن تنال من الإسلام من خلال إثارة الشبهات حول المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي. بلا شك أن هناك جهود كبيرة لدحض هذه الشبهات ولبيانها، ولعل طبعا من الأمور التي تمت عقد ندوة من خلال المجمع الملك فهد فيما يتعلق بالترجمات لمعاني القرآن الكريم، واشترك فيها عدد وكوكبة من العلماء والمختصين الذين تحدثوا عن هذا الجانب وأبانوا فيه، وتحدثوا عن عدد من الترجمات لمعاني القرآن الكريم والإشكاليات التي وقع فيها عدد من الغربيين الذين قاموا بترجمة معاني القرآن الكريم. لعلنا في نهاية هذه الحلقة أن نوجز ما أشرنا إليه وذكرنا إليه وتعرضنا إليه سابقا. حقيقة أشرنا أن الاستشراق وقف من القرآن الكريم موقفه من الإسلام موقف الخصومة والعداء وإثارة الشبهات وإنكار مصدره الرباني والقول ببشرية القرآن وأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. بلا شك نحن نعلم بطلان هذه الفرية وعدم استنادها إلى دليل، وإنما حقيقة جاءت من باب التعصب ضد الإسلام بوجه عام وضد القرآن الكريم بوجه خاص. نعم، وقفوا من القرآن هذا الموقف لأن القرآن الكريم وقف من التوراة والإنجيل الموجود طبعا بين أيدي الناس موقفا واضحا، وأبان أنهما مما كتب البشر، وأشرنا طبعا إلى الآيات التي تبين هذا، ومنها ما جاء في سورة المائدة قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضع، وذكرنا طبعا بعض الآيات الأخرى في هذا المجال. أيضا نجد أن القرآن الكريم امتاز بحفظ الله له، وأشرنا إلى عدد من الآيات التي تبين أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله. بلا شك أن الحركة الإسرائيلية سعت إلى تشويه القرآن وإثارة الشبهات من خلال ترجمات التي قاموا بها. أشرنا إلى أنهم قاموا بعدة ترجمات، منها ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية، وذكرنا بأن أقدم ترجمة على الإطلاق، ثم تلتها عدة ترجمات إلى لغات أوروبية مختلفة. ولعلنا ذكرنا من أشهر هذه الترجمات ترجمة المستشرق جورج سيل، وكذلك ترجمة المستشرق إيربري. سعوا من خلال ترجمات حقيقة إلى إثارة الشبهات والتشكيك من خلال التعليقات، من خلال طبعا عدم دقة في الترجمة. سعوا إلى طبعا طرح ما طرحه أعداء الإسلام وخصومه عموما، وما طرحه أيضا كفار مكة، وتحدثنا عن هذا الأمر وبينا بطلان هذه المزاعم، وأشرنا إلى أن القرآن الكريم رد على هذه المزاعم في عدد من الآيات. ولعل من هذه الآيات قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لا شك أيضا من الأمور التي وضحت لعدد من المستشرقين الغربيين المنصفين الحديث عن أن القرآن الكريم من عند الله، واستحالة أن يكون من عند بشر. ولعلنا طبعا أشرنا إلى موريس بوكاي وعقده لمقارنات بين التوراة والإنجيل والقرآن، والوصول إلى أن القرآن الكريم لا يتعارض مع الحقائق العلمية. وتحدثنا عن عالم الأجنة كينيث مور وتصريحه في مؤتمر علمي بأن الاستحالة يكون القرآن من عند بشر. تحدثنا عن أيضا ردود أخرى تتعلق بمخالفة التوراة والإنجيل، مخالفة القرآن للتوراة والإنجيل، وذكرنا أن القرآن الكريم مخالف للتوراة والإنجيل في قضايا كلية تتعلق بالتوحيد، تتعلق بعدم القبول بعقيدة التثليث والصلب. وأشرنا أن عدد من كتاب ومفكري المسلمين اهتموا بهذا الأمر وتناولوه تناولاً علمياً، وبينوا البطلان هذه المزاعم وتفنيدها. وذكرنا من هؤلاء محمد عبد الله دراز في كتابه مدخل إلى القرآن الكريم. نشكركم على حسن الإنصات والإصغاء، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الإجماع، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.